بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الشيخ حافظ رحمه الله في بيان أنواع العبادة: رغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع. قال: إنابة أي ومن أنواع العبادة الإنابة، وهي التوبة النصوح والرجوع إلى الله تعالى. قال الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ارجعوا إلى الله عز وجل واستسلموا لأمره وشرعه. فقال تعالى في ذكر شعيب: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، إليه أرجع وأتوب. فقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. ذكر الله عز وجل صفاته، صفاته العلى التي من أجلها صار الحكم إليه عند التنازع، أنه الله الرب، عليه يتوكل من يتوكل، وإليه ينيب التائبون العابدون. وقال تعالى عن إبراهيم والذين معه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. قالوا ذلك في دفع أذى الكفار الذين واجهوهم بالعداوة والبغضاء وأعلنوا البراءة منهم، فكان متوقعا بلا شك أن يصيبهم منهم أذى ومكر، فدفعوا ذلك بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل والإنابة إليه، لأن الأعداء لا يتسلطون علينا إلا بذنوبنا. فقالوا: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. فإذا ورد تسلط من الأعداء وفتنة منهم لعباد الله المؤمنين، فعلاج في ذلك مزيد التوكل على الله عز وجل والإنابة، الاستغفار، التوبة، الرجوع إلى الله عز وجل، البحث عن التقصير حتى يتدارك ويترك مخالفة الشرع وتفعل طاعة الله عز وجل، وتحقيق الإيمان باليوم الآخر وإليك المصير. فهذا الذي يهون على المؤمنين ما يلقونه من أذى الكفار ويجعلهم في إنابتهم إلى الله عز وجل، يجعل ذلك سببا في رفع تسلط الكفرة عنهم ودفع أذاهم عن المؤمنين. فقال تعالى في شأن عباده المؤمنين: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. مدح الله عبادهم إن باجتناب ما يعبد من دون الله، اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، أن يعبدوها تفسير لمعنى اجتنابها، اجتنبوا أن يعبدوا ما يعبد من دون الله وهو راض، والطاغوت كل ما عبد من دون الله وهو راض. وذكرت مؤنثة معاملتها معاملة الجماد الذي في الجمع فيه، ان الطاغوت يستعمل ايضا بمعنى الجمع، فالذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله، رجعوا الى الله والى عبادته والى طاعته عن معصيته، لهم البشرى. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. وقال عن عبده داود عليه السلام: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. أناب، رجع إلى الله عز وجل واستغفر الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك آيات كثيرة: سنذكر إن شاء الله ما تأثر منها في بابه. قال: خضوع، أي ومن أنواع العبادة الخضوع، وهو الخشوع والتذلل، وهو والخشوع والتذلل بمعنى واحد يعني، وتقدمت الآيات والأحاديث فيه. الخضوع والانقياد والذل هو أصل أو أحد ركني العبادة الأصليين، وهو الحب مع الخضوع. الخضوع والانقياد وهو أن يرى نفسه ملزما بأوامر الله عز وجل، ولذا كان زوال هذا بالكبر والعياذ بالله والإباء ناقضا لأصل الإيمان. إذا زال التذلل والخضوع والانقياد بوجود الكبر والإباء تجاه أوامر الله عز وجل كان ذلك كفرا ككفر إبليس. قال: والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه. قال: والاستعاذة أي ومن أنواع العبادة الاستعاذة، وهي الامتناع بالله عز وجل والالتجاء إليه، وهي الامتناع بالله عز وجل والالتجاء إليه، التحصن، الاحتماء، الالتجاء. امتنع بالله عز وجل من غيره، يعني امتنع بالله يعني طلب من الله، لجأ إلى الله ليمنعه عز وجل ممن يريد أذاه، ليحميه ممن يريد أذاه. فيستعيذ طلب العوذ وهو الحماية واللجوء. فالله عز وجل أمر بالاستعاذة به. قال عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طلب العوذ وهو الالتجاء والاحتماء من شر الشيطان الرجيم عند بداية القراءة. فإذا قرأت بمعنى إذا أردت أن تقرأ، فاستعذ بالله في بداية قراءتك، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. حمله بعضهم على ما فهمه أنه الظاهر من أنه يستعيذ بعد القراءة، والصحيح ما ثبت من السنة أنها الاستعاذة قبل القراءة، والظاهر وجوبها في أول الصلاة، والله أعلم وأعلم، كما قال بذلك بعض التابعين. وقال تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، أن يحضروني في أي حال من أحوالي. فهو يستعيذ بالله من همز الشيطان ونفخه ونفثه، من وسوسته وكيده ومكره وكبره وشركه والعياذ بالله. وأعوذ بك ربي، أي يا ربي أن يحضرون، أحتمي بك يا ربي أن يحضروني في أي حال من أحوالي. فقال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إذا ورد في نفسه وساوس ودوافع نزغ بها الشيطان، دفعها في قلب الإنسان لكي يصرفه بها عن الحق والهدى، فليستعذ الإنسان بالله. فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق، والفلق الخلق، وكل ما يعني خلقه الله عز وجل تجد فيه معنى الانفلاق. وقيل الفلق الصبح فالق الإصباح، ففي وقال عز وجل فالق الحب والنوى، وهذا يدل على أن المعنى أعم من مجرد الصبح. فكل الكائنات يحصل فيها هذا الانفلاق، الصبح يعني ينفلق من الليل، والبذرة تنفلق فيخرج منها النبات، بل وكل كائن حي يتكون من خلايا، تنفلق هذه الخلايا وتنشق حتى تتكون. قال: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، القمر إذا اكتمل، وذلك آية الليل، فهو استعاذ بالله من شر ما يكون في الليل، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، السواحر التي ينفثن في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وقال تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والوسوسة ما يلقيه الشيطان في قلب ابن آدم، وسمي الوسواس لأنه يوسوس، وخناس لأنه يخنس أي يبتعد إذا ذكر الله عز وجل. وقال عن كريمه موسى عليه الصلاة والسلام، وقال موسى إني عذت بربي وربكم أن وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وهذا سبيل المؤمنين دائما، إذا هددوا وخوفوا بغيره عز وجل التجأوا إليه وعاذوا به، فدفع عنهم عز وجل وصرف عنهم كيد الكائدين ومكر الماكرين. إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. انظر أثر هذه الاستعاذة من فرعون، رغم قوة فرعون وكثرة جنده وكثرة أعوانه، إلا أنه لم يستطع أن يصيب موسى بأذى، بل صار هو الذي يخاف من موسى عليه الصلاة والسلام. تجده يفر من أن يتعرض له بأذى، فحين قال للسحرة إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، كان الترتيب المنطق يعني العادي في ذلك أن يبدأ بهذا الكبير في العقاب، وإذا به يترك الكبير الذي علم السحر ويذره كما يزعم قومه يفسد في الأرض، يذره يفعل ما يفعل. وقتل السحرة وهم الأتباع في ظنه أو في زعمه. وكذلك عندما قال له قومه أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وأذرك وآلهتك، انصرف عن موسى أيضا، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. هؤلاء يقولون أتذر موسى وهو يقول سنقتل الأبناء ونستحيي النساء، هم يحرضونه على موسى إذا به يترك موسى. قد حماه الله، أعاذه الله من شر فرعون. وقال تعالى عنه أيضا عليه السلام، وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله ووجهه الكريم وبسلطانه القديم. وهذه هذا الحديث هو الموضع الثابت الصحيح في ذكر صفة من صفات الله، وهي السلطان والملك بالقدم وبسلطانه القديم. فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من أذكار الصباح والمساء ومن أذكار النزول في منزل أن يقول أعوذ بكلمات الله التامات، وهي كاملة لا نقص فيها ولا باطل ولا كذب فيها، كلها حق وعدل. وهذه الكلمات التامات هي أوامر كلماته الكونية التي يخلق الله عز وجل بها ما شاء، وهذه الكلمات الكونية لا يجاوزهن بر ولا فاجر، فالكل تحت أمره سبحانه وتعالى. وهذا دليل على أن القرآن غير مخلوق، لأنه لا يستعاذ بمخلوق وإنما بالله وصفاته عز وجل. وقال اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك، أعوذ بك لجوءا إلى الله عز وجل واحتماء منك، أي من أن تصيبني بمكروه قدرته، فالأمر أمره والعباد كلهم تحت قهره وفي قبضته عز وجل. أعوذ بك منك من أن تقدر علي سوءا، فأستعيذ بالله منه ويفر من الله إليه، يفر إلى الله طاعة وعبودية، يفر إلى الله طاعة وعبودية، ويفر منه أي من قدره المكروه إلى قدره المحبوب، فإنه لا ينجي مما يكرهه عز وجل سواه. والأمور التي يكرهها والعقوبات التي قدرها على من فعل ما يكرهه بيده سبحانه وتعالى. وقال تعوذوا بالله من الفتن، واستعاذ صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن أو الحزن، قراءتان، نعوذ بالله من الفتن، وتعوذ استعاذ صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. الدين الذي يغلب صاحبه ويقهره، يضلعه يعني يجعله ثقيلا عليه، يجعله عاجزا عن أدائه فيذل ويخضع بسببه. ومن الرد إلى أرذل العمر، ومن المأثم والمغرم الإثم، والمأثم الإثم، والمغرم الدين أيضا. وذلك أن الرجل إذا غرم أثم حدث فكذب ووعد فأخلف. ومن فتنة القبر وعذاب القبر، فتنة القبر السؤال فيه والامتحان، من ملكين شديد الانتهار، وعذاب القبر ما يعقب الفتنة والسؤال لمن لم يستطع أن يجيب، لمن لم يثبته الله عز وجل، لمن أضله الله. ومن فتنة النار وعذاب النار، الفتنة العرض على النار والعياذ بالله، والعذاب بدخولها. ومن شر فتنة الغنى، وفتنة الغنى الطغيان. ومن شر فتنة الفقر، وهي النسيان، لأن الفقر المنسي الذي ينسي الإنسان ذكر الله ويجعله لا يهتم إلا بتحصيل ما يحتاج إليه ويكون ذليلا بسبب ذلك، فهذا من أعظم الفتن. ومن فتنة المحيا والممات، فتن الحياة والفتنة عند الموت، وقد تطلق الفتنة فتنة الممات على ما بعده من عذاب القبر. وهذا الحديث يدل على وجود فتنة عند الموت، وأن الشيطان يشتد على ابن آدم عند موته. ومن فتنة المسيح الدجال وغير ذلك. قال والاستعانة، أي ومن أنواع العبادة الاستعانة، وهي طلب العون من الله عز وجل. قلنا الاستعاذة طلب العوذ، طبعا هو في تنبيه في الاستعاذة والاستعانة معا، والاستغاثة كذلك، وهو أن طلب العوذ وطلب العون وطلب الغوث على الغيب، هذه هي العبادة، يطلبه من الله عز وجل مؤمنا بالغيب. نقول ذلك لأن صرف هذه العبادات لغير الله شرك، فهل إذا استغاث الإنسان أو استعاذ بمخلوق أو استعان به يكون مشركا؟ نقول لو استعاذ به أو استعان به أو استغاث به على الغيب، أي وهو غائب عنه، ليس حاضرا بالأسباب الظاهرة بسمع أو بصر أو نحو ذلك، فإن هذا يكون شركا أكبر. كما ذكرنا أن الاستعاذة بكلمات الله التامات دليل على أن كلام الله غير مخلوق، لأنه لا يجوز الاستعانة بالمخلوق، لأن الاستعانة استعاذة بالمخلوق أنه لا يستعاذ بالمخلوق لأنه شرك. نقول الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة من باب واحد بهذا المعنى، وهو الطلب على الغيب، طلب اللجوء أو طلب العون أو طلب الغوث. وأما إذا كان على الحضور فهذا لا يمنع منه، كما قال غلام أبي مسعود الأنصاري وهو يضربه بالسوط، فجعل الغلام يقول أعوذ بالله أعوذ بالله، فلما رأى الغلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك على هذا الغلام، أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقال يا رسول الله وحر لوجه الله؟ قال لو لم تفعل لمستك النار. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم أن الغلام قال أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه، ولم يقل الغلام أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حين رآه. وهذا دلنا على الفرق المهم الذي ذكرنا من الاستعاذة والاستعانة كذلك على الغيب وعلى الحضور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياك، قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعمل وسائل. يقول استعانة طلب العون، قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك وحدك ونستعين بك وحدك، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، ونبرأ من كل معبود دونك ومن عابدي، ونبرأ من الحول والقوة إلا بك، فلا حول لأحد، كحملها على التحول معنى التحول، لا حول لأحد عن معصيتك ولا قوة على طاعتك إلا بتوفيقك ومعونتك. وقال عن نبيه يعقوب عليه السلام: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الله المستعان الذي يستعان به عز وجل وحده. وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قال ربي احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. للقراءة الأخرى: قل ربي احكم بالحق، وهو الظاهر كأنه فسرها على ذلك، لأنه قال أي نبي، لو كانت قال تبقى قال عن نبيه: قال ربي احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. فكل ما كان من مكر وكيد فالله المستعان على ما يصفون. وفي الترمذي من حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا دليل على أن يفرد الرب سبحانه وتعالى بالاستعانة. ومن هنا نقول أن الاستعانة بالجن وسؤال الجن مما يفسد على الإنسان عقيدته ويعرضه للشرك، ربما كان شركا أكبر أو شركا أصغر، وليس هو مما يجوز. وإلا لثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جوازه، كيف وهو هذه الصيغة تتضمن النهي عن سؤال الغائبين والاستعانة بهم. فاستعن بالله أي واحد، إذا استعنت أي استعانة، فإن الفعل في سياق الشرط يعني يدل على العموم بوجود المفعول المطلق المحذوف المفهوم من الكلام، أي إذا استعنت أي استعانة فلتكن استعانتك بالله. فهذا يدل على عموم الأمر بحيث لا تخرج عن هذه الاستعانة أي فرد من أفرادها. وكذا السؤال، ولكن استعانة بالعبد فيما يقدر عليه مع حضوره ليس هو المقصود من هذا الباب، فإنه كما ذكرنا في الاستعاذة، إذا استعاذ بالحاضر المخلوق فيما يقدر عليه لم يكن بذلك منع ولا بأس. وكذا إذا طلب العون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والعبد والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فهو يعين أخاه، فإذا طلب منه ما هو من حقوقه لم يكن ذلك شركا، وإنما الاستعانة بغير الله تكون شركا عندما يكون ذلك استعانة على الغيب أو استعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قال فيه: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. احرص على ما ينفعك أخذ بالأسباب، واستعن بالله تفويض الأمر إلى الله. وفي الترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعني، هذا طلب العون، اللهم أعني. فالإنسان أعظم ما يطلب العون عليه من الله تحقيق عبادته، فلذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، أي على عبادتك. كذا استغاثة به سبحانه، أي ومن أنواع العبادة الاستغاثة بالله عز وجل، وهي طلب الغوث منه. طب إيه الفرق بين الاستغاثة وبين السؤال والدعاء؟ الاستغاثة سؤال وطلب ودعاء عند الشدة، فقد يدعو الإنسان في جميع الأحوال، ولكن عندما يكون الأمر شديدا ويجتهد هو في الدعاء يقال عنه استغاث، يشعر بالاضطرار، يشعر بأنه يكاد يغرق فيطلب النجدة، فهذا معنى الاستغاثة. قال الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. هذا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بدر. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أي هو عز وجل الذي يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. وقال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. غيث، إذن هم استغاثوا بالله فأغاثهم. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، برحمتك أستغيث. وفي الطبراني بإسناده من حديث ثابت بن الضحاك أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. حديث ضعيف، وهو يدل على حماية جناب التوحيد لو صح. وذلك أن استغاثة الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم هي استغاثة على الحضور فيما يقدر عليه عليه الصلاة والسلام، حيث أرادوا أن يأمرهم بأمر يدفع به ضرر ذلك المنافق، أو أن يعاقبه عليه الصلاة والسلام ليندفع ضرره. وهذا يدل عليه قولهم: قوموا بنا، فلم يستغيثوا على البعد وعلى الغيب، وإنما طلبوا أن يقوموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأتوه فقالوا له ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يستغاث بي. فدل ذلك على أن الاستغاثة التي قصدوها كانت استغاثة من الأمر من الاستغاثة المشروعة الجائزة، ولكن حماية لجناب التوحيد ورعاية لإفراد الله عز وجل بهذا اللفظ لهذه العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله، إن صح الحديث، وإلا فهو ضعيف كما ذكرنا. وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الاستسقاء، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، فمطروا الحديث. قال: والذبح، قال: والذبح والنذر وغير ذلك، فافهم هديت أوضح المسالك، وصرفها وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي. الذبح، أيوة، من أنواع العبادة الذبح، نسكا لله تعالى من هدي أو أضحية أو عقيقة وغير ذلك. النسك المقصود بالتعبد. الذبح نوعان: عادة وعبادة. فذبح العبادة التقرب إلى الله بإراقة الدم في المواطن المقصود فيها ذلك تقربا إلى الله، كالتي ذكر الهدي والأضحية والعقيقة، ولذا لا يجزئ المال عنها، ولا تجزئ في النذر مثلا الصدقة، لكن لا بد من الذبح وإراقة الدم. النوع الثاني من الذبح ذبح العادة، والمقصود به الطعام، الأكل والشرب، ولا الانتفاع بالحيوان بعد ذبحه، وكلا الأمرين لا بد أن يكون لله. فالأول التقرب إلى الله عز وجل بإراقة الدم، لابد أن يكون له لا لغيره، وأن يكون على وفق ما شرع مع ذكر اسمه عز وجل. وأما ذبح العادة فلابد أن يكون بذكر اسم الله عز وجل، كقول جمهور أهل العلم، منها كقول جمهور أهل العلم أن متروك التسمية عمدا لا يحل. قال الله عز وجل: فصل لربك وانحر، أي كما تكون صلاتك لله وحده فاجعل نحرك كذلك، لا يكون إلا لله. وقيل: فصل، أي صلاة العيد، وانحر بعد العيد. والظاهر الأول وهو أن المعنى: فصل لربك، أي وحده، وانحر، أي له وحده. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، نسكي ذبحي للحيوانات. فهذا إذا صرف لغير الله كان شركا بنص هذه الآية. وما أنا من المشركين، فالمشركون هم الذين يذبحون لغير الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلا شريك له تدل على أن من ذبح لغير الله أو صلى لغير الله فقد أشرك. وقال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. فأمر بذكر الله على الهدي وحبذ البدن وجعلها من شعائر الله وهي الإبل. فاذكروا اسم الله عليها صواف يعني مصطفى قياما معقولة رجلها اليسرى على قائمة على ثلاثة. فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها أي وقعت بعد نحرها، والنحر والطعن في أسفل اللبة بسكين قصير حتى أسقط البعير، فكلوا منها. وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. هذه أول الأربع. لعن الله أي طرده من رحمته عز وجل من ذبح لغير الله تقربا لغيره، إذا قصد ذلك قصد التقرب بإراقة الدم لغير الله، فهذا مما أهل به لغير الله. وذبح لغير الله يشمل من سمى غير اسم الله عز وجل على الذبيحة. كلا الأمرين من الشرك، فمن ذبح لغير الله قاصدا غير الله عز وجل بالتقرب حتى لو قال بسم الله لم ينفعه ذلك، بل كان ملعونا مشركا، كمن يذبح للكواكب وللجن يتقرب بذلك لو قال حتى عند ذبحه بسم الله وفي نيته أنه يتقرب بإراقة الدم لهذه لهؤلاء المخلوقين كان ذلك شركا. والنوع الثاني وهو أنه إذا كان يريد الذبح لله بنيته لكنه قال باسم الصليب أو باسم الشيخ الفلاني أو باسم فلان معظما له فإن ذلك من الشرك. لا بد أن يكون مهلا لله قاصدا وجه الله يتقرب إلى الله عز وجل ويذكر اسمه بلسانه عند الذبح. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر الرجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. فقالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. فقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. ذكرنا من قبل أن هذا الرجل الذي دخل النار إما لم يكن مكرها، وهذا هو أصح الأقوال على ظاهر الحديث، أنه في الحقيقة لم يعرض له بنوع عقاب حين قالوا قرب، بل بمجرد أن قالوا له قرب قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا، فهذا معلوم أنه لا فائدة فيه بل ولا حتى يمكن ذبحه. تخيلوا إنما هو يظهر فقط، يأتي بذبابة يمر السكين عليها كأنه يذبح، فهو في الحقيقة هم يعلمون أنه ما ذبح، ولكن إظهار التقرب لغير الله رضوا منه بذلك وهذا لم يعرض على قتل، لم يذكر، انما الثاني هو الذي عرضوه على القتل. هم لو كان امتنع لعرضوه على القتل، فلو فعل عند عرضه على القتل لكان مكرها، لكن هذا الرجل ما فعل ذلك تحت اكراه. هناك من الناس من لو طلب منه من غير اكراه ان يكفر بالله لكفر، فهذا مع انهم لو لم يستجب لهم لاكرهوه، لكن لو فعله قبل الاكراه لكان كافرا والعياذ بالله. لابد ان يكون اكره على الكفر، اما لمجرد دفع الخطر قبل وصول الاذى فليس كذلك. والامر الثاني المحتمل في الحديث ان الرجل كان مكرها، ولكن هذا شرع من قبلنا، وشرعنا اتى فيه عذر المكره، والصحيح الاول والله اعلى واعلم. لماذا؟ لانه ليس في الحديث انه عرض على الاكراه كما ذكرنا. الثاني الذي عرض وصبر، وهو يدل على ان من اكره على الشرك فصبر ولم يشرك له اجر عظيم. والنذر، ايوه، من انواع العباده النذر لله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. وقال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. امر الله الوفاء بالنذر ومدح الذين يوفون بالنذر. وقال تعالى: وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه. هذه الآية اصرح دلالة على مشروعية النذر، على ان النذر عبادة. كيف يجمع بينها وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر؟ كيف يقال عن النذر عبادة والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه؟ هل هناك عبادة منهي عنها؟ نقول: المنهي عنه نوع خاص من انواع النذور، وهو المتعلق بالمكافأة، بالمجازاة. ان يقول: ان فعل الله بي كذا فعلي نذر كذا. والنذر عبادة قولية لابد فيها من نطق اللسان مع عزم القلب، فاما لو كان بغير نطق مع عزم اكيد لم يكن نذرا. والنذر الزام العبد نفسه بما لم يجب عليه في الشرع اصلا، يلزم نفسه باداء عبادة او مباح، فهذا هو المنعقد. وان كان مشروطا فهو منعقد مع الكراهة ان شاف الله مريدا، عشان كان معلقا. وان كان غير مشروط غير معلق فالآية: وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه، دليل على المشروعية وانه يثاب على نذره. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر ان يطيع الله فليطيعه، ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. وهذا يدلنا على ان نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، واصح اقوال اهل العلم انه يجب فيه كفارة يمين، لانه نذر، كمن حلف بالله لا يقتلن فلانا، او لا يعني يبر او لا يصل رحمه او نحو ذلك، او لا يكرم ضيفه او نحو ذلك. فالباب واحد، باب النذر والحلف باب واحد، فعليه ان يكفر عن يمينه في المعصية. فالزام النفس بالنذر وايجابه بصيغة نذرت او علي او نحو ذلك مما يوجب، اذا تبين ان هذا فيه معصية انا يوجب كفارة يمين. وعن عمر رضي الله عنه قال: نذرت نذرا في الجاهلية، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أسلمت، فأمرني أن أوفي بنذري. رواه ابن ماجه. لأن الإنسان إذا أسلم أسلم على ما أسلف من خير، وكان النذر على ذلك إذا كان لله منعقدا كان خيرا. نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره. وهذا دليل على أن من نذر قبل إسلامه لله عز وجل أمرا معروفا وطاعة يلزمه الوفاء به. وقال البخاري رحمه الله: باب إثم من لا يفي بالنذر. وذكر حديث عمران ابن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري ذكر اثنتين أو ثلاثا بعد قرني. المشهور اثنتين القرون الثلاثة، قرنه عليه الصلاة والسلام وقرنين بعده. قال: ثم يجيء قوم ينذرون ولا يوفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويظهر فيهم السمن. ينذرون ولا يوفون، فذم هؤلاء الذين هم شر من يأتي من بعده، من شر من يأتي من بعده. ويخونون ولا يؤتمنون، لا تمنهم الناس لكثرة خيانتهم. ويشهدون، الشهادة في القضاء ونحوه من غير أن تطلب منهم، وذلك لاستهانته بأمر الشهادة، وهذا ترتب عليه كثيرا شهادة الزور. وظهور السمن دلالة على الاهتمام بشهوات الدنيا والإغراق فيها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: أوفي بنذرك. وهو في الصحيح أيضا، ولعله هو النذر الذي في رواية ابن ماجة مبهما فسرته رواية الصحيح. وفي حديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فاقضي الله، فالله أحق بالقضاء. فغير ذلك من أحاديث الأمر بوفاء النذر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شرط النذر لله تعالى أن يكون طاعة، وأن يكون مما يطيقه العبد. في الحقيقة من شرط وجوب الوفاء بالنذر، أما انعقاده فالصحيح أنه ينعقد بالمباح، بل وينعقد بالمكروه ويحرم الوفاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، سماه إيه؟ نذر. يبقى انعقد النذر، ولم يقل: ومن نذر أن يعصي الله فليس بشيء مثلا أو فهو باطل، لا، إنما قال: فلا يعصيه. يبقى الصحيح أن نقول: ومن شرط وجوب الوفاء بالنذر أن يكون طاعة، وأن يكون مما يطيقه العبد. فلو نذر ما لا يطيقه لم يلزمه الوفاء بما لا يطيق، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولكن نتيجة لنذره عليه كفارة. يقول: أن يكون مما يطيق العبد، وأن يكون فيما يملك. لو أنه نذر في ذمته شيئا وهو لا يملكها الآن لانعقد ذلك النذر ووجب الوفاء به. المقصود فيما يملك إذا كان بشيء معين، مثل أن يعتق عبد فلان، أو يطلق زوجة فلان منه مما لا يملكه، فمثل هذا هو الذي لا يملكه. أما أن يقول: لله علي أن أذبح شاة، وهو الآن لا يملك شاة، سواء كان يملك ثمنها أو لا يملك ثمنها، لكنها في ذمته استقرت، أن يذبح شاة على أي حال لابد أن يذبح شاة وهي استقرت في ذمته. يقول: ومن شرط أن لا يكون في موضع كان يعبد فيه غير الله، أو ذريعة إلى عبادة غير الله. لو كان نذر في لله في موضع يعبد فيه غيره لصار نذر معصية. يقول: ولمن كان معلقا بحصول شيء فلا يعتقد الناذر تأثير النذر في حصوله. ولو ولمن كان معلقا بحصول شيء، يعني علق النذر بحصول شيء، لابد أن لا يعتقد تأثير النذر في حصوله. أما الأول وهو أن يكون طاعة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية الله ولا في قاطعة رحم. لا نذر في معصية الله، أما المباح قلنا لماذا قلنا بانعقاده؟ قلنا النذر المباح بالمباح مثل المرأة التي نذرت أن تدق بالدف على أو تضرب بالدف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد سالما وعاد حسن، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفي بنذرها وأذن لها أن تضرب بالدف على رأسه، وهذا من المباحات. فإن كان نيتها إظهار حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفرحتها وإظهار فرحتها بقدومه، فهذا إذا اختار أن يفي به فهو المشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تفي بنذرها، فدل على الوجوب، أو أن يختار التكفير، فلو كفر عن يمينه كفاه عن النذر. وقلنا أن النذر واليمين من باب واحد. يقول: وأما الثاني فلحديث عقبة، الثاني هو أن يكون مما يطيقه العبد. حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب. احتج به من يقول بعدم لزوم الكفارة في مثل هذا النذر، والصحيح لزومها، لأن الحديث لم يتعرض لذكرها، والكفارة ثبت من أحاديث أخرى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم، فسألوا عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم فلا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. فأمره صلى الله عليه وسلم بترك ما لم يكن مطيقة ولم يكن مشروعا، وكان يطيقه بمشقة بالغة، وعذب نفسه بذلك. ولكن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بالمشروع وهو الصوم، أمره بإتمام الصوم لكونه يطيق ولكونه مشروعا. هو الظاهر والله أنه كان يطيق أن لا يتكلم لكنه ليس مشروع، وكان يطيق مدة أن يقف ولكن ليس بمشروع، فلا بد أن يكون النذر كما ذكرنا طاعة أو مباح. طب مش مباح الوقوف، لما قاصد بذلك التقرب إلى الله صار بدعة. لما واحد يتقرب إلى الله عز وجل بوضع معين، يقول أنا أتقرب إلى الله بذلك ولم يرد هذا الوضع، يعني لو واحد قال أنا هتعبد لربنا بنرفع ايدي الاثنين لفوق مثلا بوضع صعب زي بتوع اليوجا مثلا، فلو واحد عمل كده مثلا يبقى ده نقول له عبادة من العبادات، تبقى ايه؟ بدعة، ضلالة، نقول له لا تفعل ذلك. فلو واحد تقرب الى الله بترك اكل اللحم لكان ذلك ايه؟ بدعة منكرة. واحد قالوا له عندك نسبة بولين عالية ما تاكلش لحمة، يبقى ده امر ايه؟ مباح او مأمور به عشان ما يضرش نفسه. واحد ما معهوش فلوس ما اشتراش لحمة لا يضره ذلك، لكن الكلام ان واحد يتعبد بترك اللحم فذلك من البدع المنكرة. فلما كان ابو اسرائيل متعبدا بالوقوف وترك الكلام، وكذا من تعبدت بالمشي، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستمرار في هذا النذر مع وجوب الكفارة على الصحيح، وفيها خلاف مشهور بين العلماء. أما الثالث وهو أن لا يكون في موضع كان يعبد فيه غير الله، فلقوله صلى الله عليه وسلم، لا الثالث هو أن يكون فيما يملك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وشرحنا المعنى المقصود من ذلك. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وأما الرابع اللي هو أن لا يكون في موضع كان يعبد فيه غير الله، فلحديث ثابت بن الضحاك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فقالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوفي بنذرك. فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. لماذا استفصل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن هذا مما يحتمل أن يكون مولودا. لماذا خصص بوانه؟ لو خصص بيت الله الحرام لكان له وجه، أما أن يخصص أن ينحر إبلا ببوانه فشك النبي صلى الله عليه وسلم، أو احتمل الأمر عنده أن يكون ذلك بسبب تعظيم هذا المكان في الجاهلية إما بوثن أو بعيد، فاستفصل، فلما تبين عدم وجود ذلك أمره أن يفي بنذره. وهذا شمل عبادة ومباحا، فالعبادة الذبح أو النحر، والمباح تخصيص مكان. لماذا لم نقل هذا بدعة؟ لأنه هذا الأمر ربما كان له سبب عنده غير مجرد التعبد، بمعنى أنه ربما أنعم الله عز وجل عليه في هذا المكان بنعمة، فهو يريد أن يشكر الله في المكان الذي أنعم عليه، أو أنه عصى الله في هذا المكان فأراد أن يطيع الله في المكان الذي عصى الله فيه. الأمر غير متعين أنه قربة بالمكان بحد ذاته، والله أعلى وأعلم. تخصيص البقعة بالنذر إذا كان له سبب لا بأس بذلك، وهو أمر مباح. يقول: وفي سد الذرائع إلى ذلك حديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد، اللي هو أن يكون في مكان يذبح فيه لغير الله أو فيه وثن أو ثاني الجاهلية يعبد. لما يجيش واحد يذبح لله في مولد البدوي أو الدسوقي أو العباس أو عند قبر سيدي بش، لأن كثيرا من الناس يفعلوا هذا الأمر لغير الله، يذبح لغير الله في أو ينذر لغير الله في هذا المكان. يقول: أما الخامس عن ابن عمر رضي الله عنهما، الخامس اللي هو لمن كان معلقا بحصول شيء فلا يعتقد الناذر تأثير النذر في حصوله. حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل، وهو في الصحيح. هذا في النذر المعلق واضحا، فنهى عن النذر، أي نذر في رواية عنه، عن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئا ولكن يستخرج به من البخيل، لأنه لم يعطي الطاعة حتى أخذ فسمي بخيلا لأجل ذلك. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي ابن آدم النذر بشيء، النذر لا يأتي ابن آدم بشيء من الخير، ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له، فيستخرج الله به من البخيل، فيؤتى عليه ما لم يكن يؤتى عليه من قبل، أو فيؤتي عليه، يعني العبد، ما لم يكن يؤتي عليه من قبل. يعطي البخيل، يعطي بسبب النذر ما لم يكن يعطيه من قبل. يوجب، مش عارف، لا نعرفه النور. قال: وغير ذلك من العبادات الظاهرة والباطنة كالتسبيح والتحميد والتمجيد والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن وتدبره وتعلمه وتعليمه وسائر الأذكار المشروعة ومحبة الله ورسوله والمؤمنين والحب في الله والبغض في الله والموالاة والمعاداة لأجله وغير ذلك من العبادات التي لا تخرج عن تعريفنا السابق، بأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، الباطنة والظاهرة، وأن مناطها الذي لا قوام لها به، لا قوام لها إلا به، هو كمال الحب وغايته مع غاية الذل، ولا تسمى عبادة إلا مع ذلك كله حب وذل. فالمحبة وحدها التي لم يكن معها خوف ولا تذلل كمحبة المطعم والمشرب والأهل والمال والولد وغير ذلك ليست بعبادة، فكذلك الخوف بدون محبة للمخوف منه كالخوف من عدو أو غرق أو حرق ونحو ذلك لم يكن عبادة، فإذا اجتمع في العمل كان عبادة، الحب مع كمال الذل والخضوع. إن كانت لله فهو التوحيد الذي هو أشرف المطالب،

كان معضوبا عاجزا عن الوفاء، مثلا نذر أن يحج وصار لا يثبت على الراحلة، يبقى يحج عنه. لا حول ولا قوة إلا بالله. نذرت أن أصلي لله 1000 ركعة إن نجحت، ونجحت ولم أستطع الوفاء بالنذر، سامحك الله، هل أنوي مع صلاة النوافل الوفاء بالنذر أم لابد من الفصل؟ لأن النذر لابد أن يكون بنية الوجوب، أنت عليك أن تظل مقدم على النوافل أن تأفي بنذرك. شوف كل يوم تقدر تصلي قد إيه حتى تنتهي من هذا النذر، ونسأل الله أن يعينك ولا تفعل ذلك ثانية. هل من ذبح وأهل لغير الله كأن يقول باسم الصليب فهذا شرك أصغر، فإن اقترن مع التعظيم كان شركا أكبر؟ لا، اللي بيقول باسم الصليب احنا قلنا معظما احترازا عما قد يكون من باب الإكرام، أما باسم الصليب وباسم الولي الفلاني هذا لا يصلح أن يوحج واحد ميت، أو باسم الجن هذا في الحقيقة تعظيم. احنا قصدنا لما يجي مثلا يقول أنا جالي ضيف فذبحت له، ماشي كده، ذبحت لفلان شاه، يقول لك ده أنا كنت المفروض أذبح لكم بقرة مثلا، هذا الذبح ما المقصود به؟ يعني إيه ذبح له؟ مش معظما له، ده مكرما له، ها؟ أيوة كرم ضيافة بالضبط. وعند مثلا قوم عشان ما تبقاش اللحمة بيتة مثلا يبقى لازم يكون مذبوح النهاردة عشان تبقى صبحة، ولكن هذا لم يعظمه، ده بيريق المقصود بقى بإراقة الدم تعظيما لهذا الشيء، هو ده اللي يكون إيه؟ عبادة. لا على الله من ذبح لغير الله بهذا المعنى. فاللي بيذبح للصليب الصليب ما هتكرمه وهياكل اللحمة الصليب، ولا الولي الميت والقبر الميت ده هياكل اللحمة؟ لا طبعا، وبالتالي فمش متصور فيه إلا أنه هو إيه؟ بيعظمه فعلا، بيعظم إيه هذا يعني هذا المذبوح، وبالتالي فهو شرك أكبر. احنا بنتكلم على احتمال ان يكون اصلا باب الإكرام، واحتمال بعضها يكون يعني قد يدخل فيه بدعة لكن لا يكون شركا ايه أكبر، زي بالضبط كده انه يذبح عند النعش، مش بيذبح للميت في الحقيقة، ده هو بيذبح عشان رب يقولك اذبح له عشان ربنا يغفر له، مش بيذبح له معظما له، معانا كده؟ يعني هو عايز ربنا يغفر للميت بتاعه، بيقول لك ذبحنا له يعني ذبحنا من اجله، من اجل ان يغفر الله له، دي بدعه. لكن او بالظبط كده اللي بيذبح علشان ربنا يبارك له في المحل، بيذبح للمحل مش قصده بيعظم المحل، بدعه، لكن ليس هذا من الايه؟ من الشرك الاكبر. لكن اللي هو بيذبح لغير الله معظما له، احنا مش قصدنا ان دي ان محتمل يقول لك انا بذبح للصليب ولا للاموات ولا للجن من غير تعظيم، لا، دي الصوره دي هي لوحدها تعظيم. يبقى اللي هو اني واحده بقى فيهم اللي هي ذبحت لغير الله هذا محرم ان ياكل منها، اللي هي ذبحت على بدعه ولكن ليست شركا هذه يصح الاكل منها مع التوب، مع انه هو يتوب، والافضل انه يترك يعني من اهل يعني الصلاح من باب الانكار. هل من فعل فعلا كفريا او قال قولا كفريا كمن يسب الدين يلزمه ان ينطق الشهادة ويغتسل؟ اما كفيه النطق بالشهادة دون الغسل، طبعا هو الغسل احوط خروجا من الخلاف، ولا خلاف فيما اذا اجنب اثناء الردة أن رحمه الله أن عليه أن يغتسل، لأنه حتى لو اغتسل وهو مرتد لم يصح ذلك، لأن من شروط قبول العبادة أن يكون مسلما، أن يكون مؤمنا. فإذا كان ما أجنبش خلال الردة فده اللي فيه الخلاف، أنه يلزمه غسل مجردا لأجل الكفر ولا ما يلزموش الغسل إلا لأجل الجنابة، وهذا هو الصحيح، أنه يلزمه الغسل لأجل الجنابة. فلو ما اجنبش وبقي على غسله الاول وما جمعش زوجته وهو مرتد مثلا او ما احتلمش وهو مرتد يبقى ما زال على طهارته التي كان عليها عند اسلامه. من نذر ذبحا مثلا ونسي ان يتلفظ بالنية هل يقبل نذره؟ السؤال طبعا غير واضح، ما قالش بلسانه ما بقاش نذر، هو ناوي ألزم نفسه من جواه ما بقاش نذر، لا مستحب انه يفي بالطاعه اللي عزم عليها، ما زي بالضبط كده من هم بشيء ما هم بحسنه فعملها، فمن هم بحسنه فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، ومن هم بها فعملها كتب الله 10 حسنات الى 700 ضعف. لكن امتى يبقى وجبت؟ لما ينطق بلسانه. النذر ده عبادة قولية، وقد تكون بقى بدنية او مالية مع ذلك، لكن اساسها عبادة ايه؟ قولية. لازم ينطق بلسانه، ما نطقش بلسانه زي الحلف. لو واحد قال في نفسه كده والله العظيم لا اعمل كده من غير ما يحرك لسانه فهو ايه؟ ليس بحالف ولا عليه حنف. لازم ينطق بلسانه، الحلف عبادة قولية. اما المقصود بقى ان هو ساعة ما يجي يذبح يقول انا اذبح عن نذري او هذا لله عن نذري، لا ما يلزموش، يكفيه النية ولا يشرع التلفظ بالايه؟ بالنية. ما يلزموش انه يقول انا اذبح هذا عن نذري، بل يكفيه انه ايه؟ ان يذبحها ناويا انها عن هذا النذر. سؤال مش فهمه، النذر بحدوث معصية ما حكمه اذا علم النذر على هذه المعصية؟ اذا علق النذر على هذه المعصية مش فاهم السؤال. بيقول النذر بحدوث معصية حكم اذا علق النذر على هذه المعصية. فهمت دلوقتي. يعني لو واحد قال لله علي ان نظرت الى امرأة اجنبية ان اصوم شهرا، ماشي كده، عمل المعصية لزمه النذر. زي ما بعض الناس بيحاول يمنع نفسه مثلا من افعال معصيه متعود عليها، بيشرب سجاير، بيمارس عاده سريه، بيعمل اي حاجه غلط، فيقول يلزم نفسه، يخوف نفسه انه يتعبد ايه؟ عباده يعني بشيء معين يعني. هذا يلزمه ويحرم عليه فعل معصيه، لكن ان وقعت فقد انعقد النذر على وقع النذر المعلق ولزمه. والنذر المعلق مكروه كما ذكرنا، هو بخل من العبد لانه لا يفعل شيئا الا في مقابل. الذبح على أثبت البيوت والمحلات قلنا بدعة منكرة، ضلع الدين بمعنى الدين المثقل لصاحب الذي يعجز عن أدائه. قول النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تسموا ولا تكنوا بكنيتي. هل النهي بكنيته صلى الله عليه وسلم في خاص بحال حياته؟ هذا قول كثير من أهل العلم وقول المحققين، و سبب الحديث يرشد الى ذلك، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول يا ابا القاسم، فالتفت اليه فقال لم اردك، لما كان ينادي واحد تاني. فالظاهر والله اعلم ان هذا في حال حياته عليه الصلاه والسلام. اخ ياسر يقول ما رايكم في مستقبل الاسلام في هذا الوقت بالذات؟ هو مستقبل الاسلام قطعا ما اخبر الله عز وجل به، وان جندنا لهم الغالبون. فاما ان نكون نحن من اهل نصرة هذا الدين فهذا الذي نسأل الله عز وجل ان نكون. هل هو مبشر للصحوة الاسلامية؟ نعم، لا شك ان ورود الصحوة وورود يعني السنة فيها في ضمن فصائلها يعني، وهو الخير الذي يكون فيها، وإلا فلا خير فيها إلا ما يكون فيها اهل السنة. هذا بلا شك من المبشرات. ووجود يعني تحزب اهل الباطل في الارض كلها من أهل الشرك والكفر والنفاق واليهود والنصارى على المسلمين، هذا من المبشرات بلا شك، وهذا من يعني يمتحن الله عز وجل به عباده المؤمنين. إنه اجتماع القوى قوى الباطل على حرب الإسلام والتمسك أهل الإسلام بذلك، يعني لو يعني ملك عنده خاصة الجنود وألقى بهم في أتون المعركة في أصعب جزء منها، يبقى ذا يثق بهم ثقة كبيرة ويريد أن يأجرهم أجرا كبيرا إذا ألقى بهم في وسط يعني أشد الأعداء ضراوة في حربه. فذا من المبشرات بإذن الله تبارك وتعالى. هو ملتزم حديثا ومتعطش للعلم، فإروي هذا العطش، فلا تترك نفسك عطشانا في هذا الباب. بادر بطلب العلم و اقضي الساعات الطويلة في يعني طلبه قراءة وسماعا. والوسائل حقيقة الآن متعددة كثيرة جدا، يعني ممكن تكون يعني تسمع دروس أكابر المشايخ وأنت في بيتك. النهاردة يعني زمان اول ما بدأوا الاخوة الطلب ما كانش فيه مثلا على سبيل المثال شرط مثلا مناهج للشيخ العثيمين مثلا يعني مثلا ولا المشايخ الكبار على انها تكون حاجة متكاملة، فكان لازم الناس تسافر. وبعدين الحمد لله تبارك وتعالى حتى على الحضور ما زالت هناك فرص متاحة عظيمة للتعلم الفقه والتوحيد بحضور، وطبعا الحضور افضل لان مجالس الذكر دي مجالس يعني هم القوم لا يشقى بهم جلسهم. فيعني ينبغي ان الانسان يعني يحضر هذه المجالس بما استطاع الى ذلك سبيلا. فمسألة بقى ان في بعض الاخوة اللي التزموا وبعدهم وقل نشاطهم، فهذا يعني مما يجعل العبد دائما تضرع الى الله عز وجل: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ف يعني بل اشد من ذلك، الانسان لما ينظر عبر التاريخ يعني الى تقليب القلوب وقصص يعني من سبقنا، قد ذكر السلف رضوان الله عليهم في من عبد الله 60 سنة ثم كان اخر امره الى ان سجد للشيطان، كمثل الشيطان اذ قال الانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك والعياذ بالله. وكمان قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيكون من اهلها. فالله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. فمن يعني يأمن على نفسه البلاء، لذلك تدعو الله عز وجل، ويعني كلنا يدعو لبعضنا، نسأل الله عز وجل ان يثبت قلوبنا على الهدى. هل يقول احد اهل السنة ان الله تعالى يبصر ويرى بواسطة العين؟ انا اللفظ ده لا اعلمه، لكن هو عز وجل سميع بصير وله عينان يبصر بهما. هل الابن اذا رأى الاب يضرب امه ان يمنعه اذا كان يضربها ضربا غير شرعي غير مباح شرعا فله ان يمنع هذا من المنكر ورفع الظلم، ولها اذا كان الامر كذلك ان تغادر المنزل اذا كانت لا تأمن على نفسها. هل يصح التيمم لمس المصحف او صلاة الجنازة في وجود الماء؟ لا لا يصح.